باب في قتل الأسير صبرا. قال حدثنا علي بن الحسين الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرني عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصبية؟ قال النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع أبو داود باب في قتل الأسير صبرا. وقتل الأسير صبرا هو أن يعني يحبس أو يمسك ثم يقتل، فالقتل صبرا يكون بحبس يعني من كان حيا ومسكه حتى يقتل، سواء كان إنسان أو حيوان، سواء كان إنسان أو حيوان. وكذلك يعني حبس البهائم حتى تموت أيضا هو من القتل صبرا. أورد أبو داود حديث عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه، وذلك في قصة من هو ضحاك بن قيس أراد أن يستعمل مسروق. لا الحديث ذاك اللي قال المسروق من للصبية؟ لا، من هو الشخص؟ عقبة. عقبة هبن؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك عقبة بن أبي معيط. نعم. ولده عمارة. نعم. بن عقبة. نعم، عمارة بن عقبة، عمارة بن عقبة بن أبي معيط. لأن إيش أول الحديث؟ أراد ضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا فقال له عمارة بن عقبة، أراد الضحاك بن قيس وكان أميرا أن يستعمل مسروقا يعني في عمل من الأعمال، فقدح فيه عمارة بن عقبة وقال أتستعمل من شخصا هو من بقايا قتلة عثمان؟ فمسروق يعني قابله بأن قال فيه يعني قولا يعني مقابل ما قاله فيه، فقال حدثني فلان يعني عن عبد الله مسعود أن والدك لما أريد قتله قال من للصبية؟ والصبية منهم عمارة هذا، فقال لهم النار، فأنا رضيت لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضيت لك ما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قابله بهذا، قدح فيه وهذا قدح فيه، قدح فيه. وما أدري عن صحة قضية مسروق وكونه يعني من فيما اتهم فيه وما ذكره في حقه عمارة بن عقبة، لكن قصة عقبة ابن أبي معيط وقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هذا الإسناد وفي هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني فما قيل في حق عقبة هو ثابت بهذا الإسناد. وأما فيما يتعلق المسروق ما أدري شيئا عن صحته، لا أعرف شيئا عن صحته. قال من للصبية؟ الذين منهم يعني إذا قتلتني من يكون للصبية؟ أي الذين هم عمارة وإخوانه. فقال لهم النار، واختلف في تفسير قوله لهم النار، فمن العلماء من قال إن لهم الضياع، يعني معناه أنهم يعني لهم الضياع بسبب ضياعه هو. ومنهم من قال غير ذلك، وهو أن المقصود أنه هو له النار، أنه هو له النار، ويعني وأشار إلى أن الصبي هو المقصود، والمقصود هو. وقالوا أن هذا من أسلوب الحكيم، يعني حيث سأل عن شيء ولكنه قيل لهم النار والمقصود هو. ومعلوم أن أبناء المشركين وأبناء الكفار حكمهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني إذا ماتوا وهم صغار فإنهم يمتحنون يوم القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. لكن من كبر منهم وأسلم و فيختلف حكمه. ولكن يعني هذا مع كونه مسلما يعني قابله مسروق بأن قال فيه ما قال، ولكن الأمر محتمل أن يكون مقصود هو أبوهم وليس الذين أسلموا من أولاده. نعم. قال حدثنا علي بن الحسين الرقي. علي بن الحسين الرقي هو صدوق خرجه أبو داود. صدوق خرجه أبو داود. عن عبد الله بن جعفر الرقي. عن عبد الله بن جعفر الرقي وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب. ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عمرو. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أبي أنيس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.